فالخلف في الصحة والوقوع للأمر من كفر بالفروع. ثالثها الوقوع في النهي يرد بما افتقاره إلى القصد فقد. وقيل في المرتد فالتعذيب عليه والتيسير والترغيب. بنى المؤلف رحمه الله على المسألة السابقة مسألة أخرى هي ثمرة للخلاف الذي سبق، وهي مسألة الكفار، هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أو ليسوا مخاطبين بها؟ يعني هل هم مخاطبون بالإيمان فقط أو مخاطبون بالإيمان والإسلام وأركان الإسلام من الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها؟ فيقول المؤلف فالخلف في الصحة والوقوع لأمر من كفر بالفروع، يعني ينبني على مسألة التكليف بالمشروط قبل وجود الشرط أو بالمسبب قبل وجود السبب، ينبني عليه مسألة الكفار، هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أو مخاطبون بالإيمان فقط؟ فأشار إلى الخلاف في المسألة، وأن بعض العلماء وهم الأكثر يرون أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، كما هم مأمورون بالإيمان والدخول في الإسلام، هم مأمورون أيضا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وسائر الأحكام الفرعية. وبعض العلماء قالوا غير مخاطبين. لماذا؟ قالوا لأنهم لو امتثلوا لا يصح الامتثال منهم حال الكفر، لأن الإيمان شرط في قبول هذه الأعمال، وبالتالي لا فائدة في تكليفهم بالشرط قبل وجود المشروع، ولا يكلفون بفروع الأعمال إلا بعد وجود الإسلام والإيمان منه. فبناها على هذه القاعدة. والمسألة القول الثالث قال ثالثها الوقوع في النهي، يعني بعض العلماء قال الكفار مخاطبون بالمنهيات دون الواجبات المأمورات، مخاطبون بالمنهيات كترك شرب الخمر وترك العدوان على الناس وترك الظلم دون المأمورات كالصلاة الحج. لماذا؟ قالوا لأن المنهيات هي عبارة عن تروك لا تتوقف على نية التقرب والقصد، فالإنسان إذا ترك شرب الخمر فقد سلم من الإثم، ولا يشترط أن ينوي التقرب بهذا الترك ليسلم من العقوبة، وهو لا عقوبة عليه ما دام أنه لم يفعل. لكن يقولون المأمورات ما تصح إلا بنية التقرب، والكافر ليس من أهل النوايا والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فلهذا فرقوا بين المنهيات وبين المأمورات. المؤلف يقول يرد بما افتقاره إلى القصد فقط، يعني هذا القول يرد لضعفه. لماذا؟ قال لأنه في مأمورات لا تتوقف صحتها على القصد، ترد المغصوبات ورد الحقوق للناس والإنفاق على الأهل والأولاد، هذه واجبات شرعية لكن لا تتوقف صحتها على النية، يعني لو فعلها الإنسان بدون نية التقرب فقد امتثل الحكم الشرعي لكن لا ثواب له لأنه لم ينوي بذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يعني من أنفق على أولاده فقد خرج من التبع الشرعية وسلم من الإثم لأنه فعل الواجب، لكنه لا يؤجر عليه إلا إذا قصد بهذا الفعل الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه بطاعته. أما لو أنفق عليه بدافع الغريزة والجبلة فلا إثم عليه، ولا ثواب له أيضا. فالكفار أيضا ينفقون على أولادهم فلا إثم عليهم ولا ثواب لهم أيضا. فالمؤلف يقول هذا القول الثالث الذي فرق بين المأمورات والمنهيات قول ضعيف، يرد بأن هذه العلة التي من أجلها صححوا هذا في المنهيات موجودة في المأمورات، في بعض المأمورات، وهي المأمورات التي لا تتوقف على النية. فهذا القول يقول قوله ضعيف. وقيل في المرتد، بعض العلماء يقول المرتد الكافر المرتد هو المخاطب بفروع الشريعة دون الكافر الأصل. لماذا؟ قال لأنه كان مخاطبا قبل ردته، فالأصل بقاؤه تحت هذا التكليف والخطاب. نعم. فالتعذيب عليه والتيسير والترغيب، يعني يشير إلى ثمرة الخلاف بين الفقهاء في مسألة الكفار، هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أو لا. فقال يترتب على هذا مسائل، منها التعذيب، يعني الكفار يوم القيامة هل يعذبون على مجرد ترك الإيمان بالله تعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم، أو يعذبون يوم القيامة على ترك الإيمان وترك الواجبات العملية من الصلاة والصيام وغير ذلك. فإذا قلنا بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فيلزم من هذا أنهم يعذبون يوم القيامة ليس فقط على ترك الإيمان ولكن حتى على ترك الواجبات العملية وحتى على فعل المنهيات الأخرى. ومن يقول بأنهم غير مخاطبين يقول بأنهم لا يعذبون إلا على الإيمان فحسب. والقول الأول هو الأقرب إلى النصوص الشرعية. الله سبحانه وتعالى قال في حق أهل النار ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين كنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فأخبروا أنهم سيعذبون على هذه الأمور، لم نكن من المصلين، والصلاة من الأحكام العملية، ولم نكن نطعم المسكين سواء قلنا الزكاة أو الصدقة فهو حكم عملي، وكنا نخوض مع الخائضين اللهو والقدح في أعراض الناس وكنا نكذب بيوم الدين. فأخبروا أنهم عذبوا على الأصول والفروع. فالكفار يعذبون يوم القيامة ليس فقط على ترك الإيمان بالله تعالى أو الشهادة لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ولكن يعذبون على تركها وعلى ترك هذه الأعمال والواجبات، وهذا عذاب فوق العذاب. وكذلك يقول من فوائده التيسير والترغيب، يعني إذا قلنا بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وعلم الكافر أنه سيعذب يوم القيامة على كل هذه الأعمال ولكنها ستسقط بمجرد الإسلام والإيمان، فإن هذا يرغبه في الدخول في الإسلام. وكذلك الكافر الذي يؤدي هذه الواجبات العملية، مثلا يتصدق على الناس ويحسن إلى الناس، وهذا موجود في الكفار، هو كافر نصراني أو يهودي ولكنه يقوم ببعض الأعمال الصالحة من الإحسان إلى الناس ونحوها، فهذا أيضا بثمراته أنه يوفق للإسلام. يعني بثمرات هذه الأعمال أن الله سبحانه وتعالى قد يكرمه فيجعل ثواب ذلك في إسلامه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل لما أخبر أنه كان يعمل أعمالا صالحة في الجاهلية قال أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني الخير الذي كنت زاوله كان سببا في إسلامك، في دخولك للإسلام. فإذا مسألة الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة تنبني عليها هذه المسائل. أما من حيث الواقع العملي فالعلماء متفقون على أن هذه الأحكام العملية إذا قاموا بها لا تصح إلا بشرط الإيمان، يعني أن يقدموا الإيمان أولا ويشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم يأتون بهذه الأعمال. أما لو عملوها قبل الإيمان فهذا العمل لا ينفعهم يوم القيامة. وعلل المانع بالتعذر وهو مشكل لدى المحرر، في كافر آمن مطلقا وفي من كفره فعل كإلقى مصحف. أشار إلى علة المنع بمعنى أن بعض العلماء الذين قالوا بأن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة اختلفوا في السبب والعلة التي تمنع من القول بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة، فقالوا علل المانع بالتعذر، يعني بعض من منع من مخاطبة الكفار بفروع الشريعة قالوا العلة في هذا هو تعذر قصد التقرب من هؤلاء، لأن هذا كافر أصلا فكيف ينوي التقرب إلى الله بهذا العمل، فعلل بالتعذر تعذر قصد التقرب إلى الله تعالى. فجاء بعض المحررين من العلماء ويقصد القرافي فقال هذا مشكل، يعني اعترض على هذا الكلام بأن قصد التقرب هذا يتعذر في حق بعض الكفار لا في حق جميعهم، وهناك بعض الكفار الذين لا يتعذر قصد التقرب منهم. من هم يا أبا العباس؟ قال في كافر آمن مطلقا، يعني في الكافر الذي آمن بقلبه ولكن ما آمن بلسانه ولا أعلن الشهادتين ولا التزم بأحكام الإسلام، ولكنه في قرارة نفسه يعتقد أن الإسلام دين الحق، كأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فوصف دين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من خير أديان البرية دينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، فآمن بقلبه وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن منعه من الإعلان عن إسلامه وإعلان الشهادتين كلام الناس خشية أن يقول الناس لأنه غير وبدل دين آبائه وأجداده، فهذا كافر شرعا ما دام أنه لم يعلن إسلامه ولم يظهر هذا الإسلام ويلتزم بأحكام الإسلام، ولكن هذا لا يتعذر منه قصد التقرب ما دام أنه مؤمن بقلبه فيمكن أن يفعل عملا ويقصد به التقرب إلى الله لأنه مؤمن من حيث الباطن. فالقرافي يقول هذه واحدة، والثانية في من كان كفره بسبب فعل، يعني هو مقر بالله ومقر بوحدانية الله لكن فعل فعلا أخرجه من الإسلام، كأن أهان كلام الله أخذ المصحف وألقاه في القاذورات وهو يعلم أنه مصحف وأنه كلام الله، فهذا كافر كفرا عمليا وفعله هذا كفر، ولكن لا يتعذر منه قصد التقرب، يعني هو يمكن أن يقصد التقرب بسبب إيمانه في قلبه ولكنه كفر بسبب هذه الإهانة التي فعلها للشرع. فالخلاصة أن قرافي وهو المقصود بالمحرر هنا اعترض على هؤلاء بأن التعليل بالتعذر هذا لا يصح لأن هذه العلة موجودة في بعض الصور ولا يتعذر قصد التقرب منه. نعم. والرأي عندي أن يكون المدرك نفي قبولها فذا مشترك. المؤلف رحمه الله قال الرأي عندي رجح أن يكون السبب في المنع أن يقال هو عدم قبول العمل، أن هذا الحكم العملي وهذه الطاعة لو فعلها حالة كفره فإنها غير مقبولة، قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فاشترط الإيمان. فقال الصحيح أن يكون المدرك بضم الميم لأنه اسم مكان من الرباعي أدرك فيكون على وزن مفعل. فالمدرك يقول ينبغي أن يكون هو عدم قبول هذا العمل، فهم غير مخاطبين بفروع الشريعة لعدم قبولها فيما لو امتثلوا هذه التكاليف وقاموا بهذه الأعمال. الجمهور يقولون هم مكلفون بها ولكن بشرط أن يقدموا الإيمان على هذه الأعمال. ثمرة الخلاف كما ذكرت تظهر في أشياء أخرى، أولها التعذيب يوم القيامة، هل يعذبون على مجرد الإيمان أو يعذبون على الجميع؟ وظاهر القرآن يدل على أنهم يعذبون على الجميع. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فأخبر أنهم يعذبون يوم القيامة ليس فقط على كفرهم ولكن على ما صدر عنهم من الإفساد في الأرض والإيذاء والظلم وترك الصلاة وترك الصيام وغير ذلك.